إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن الله جل وعلا خص أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص في هذه الدنيا وأعظمها وأجلها أنها أمة مصطفى كما قال المولى سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات نعم إن هذه الأمة أمة الإسلام أمة اختارها الله لتؤدي رسالة الأنبياء وخصها بخصائص عظيمة ومزايا جسيمة في الدنيا تناسب الواجب الملقى على عاتقها لتؤديه على الوجه الأكمل وكانت تلك الخصائص بمنزلة الشعار المعلن عن حقيقتها ودورها وأهدافها نعم إن هذه الخصائص تعلن إعلانا واضحا عن هذه الشريعة التي لها الحكم في الأرض فحري بنا أن نتأمل في هذه الخصائص التي خص الله بها أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وإن من خصائصها أنه سبحانه وتعالى قد كتب لها البقاء والنصرة على يد الطائفة الباقية القائمة على الحق إلى قيام الساعة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وفي البخاري لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك هذه خصيصة عظيمة أن من بأقطارها لو اجتمعوا على إهلاك أمة الإسلام ما قدروا لأن الله كتب لها البقاء حتى تأتي ريح طيبة تأخذ بأنفاس المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار الخلق وإن من خصائصها أن أهل الإسلام الذين جعلنا الله منهم هم أهل وسط وعدل وهم شهداء الله في الأرض قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فأنتم تشهدون لنوح بالبلاغ ولإبراهيم بأداء الأمانة والإمامة ولموسى كلم الله ولعيسى كلمة الله بالحق وأنهم ما كانوا إلا أنبياء ورسلا ما ادعوا لأنفسهم شيئا كما يقوله من يقوله ممن ينتسب إليهم نعم إننا أمة نشهد بالحق والعدل والوسط قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون شهداء الله في الأرض رواه البخاري وفي رواية في الصحيحين أنتم شهداء الله في الأرض قال جل وعلا مبينا أن هذه الأمة قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومن خصائص أمة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنها خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، 70 أمة سبقتكم وأنتم المتمون 70. أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الترمذي بإسناد حسن. فإن كانت الأمة تؤمن وتعتقد أنها الأعلى وأنها منصورة بإذن العلي الأعلى، وأن سبيل نصرتها مرهون بنصرتها لربها ودينها، إن تنصروا الله ينصركم، فهي أمة كريمة عزيزة عظيمة باقية خالدة تالدة مخلدة معتزة بدينها معتزة بتوحيدها معتزة برسالتها معتزة بنصرتها للمظلومين معتزة بكونها على الحق المبين. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن خصائص هذه الأمة أن صفوف الإسلام كصفوف الملائكة عند الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الناس 3، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا أي مكانا للصلاة، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. معاشر المسلمين، إن مما تميزت به أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا خصها بأكمل دين وأتم شريعة لا نحتاج معها إلى موائد الشرق والغرب، فإنها رسالة خالدة تالدة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وردت في المائدة. ومما شرف الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه رفع الإصر والحرج والأغلال. قال جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ألا ترون أن الكلفة مرفوعة عن العباد؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن محجن بن الأذرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أمة أريد بكم اليسر. رواه أحمد وصححه الألباني. ومما خص الله جل وعلا به أمتنا أنه جل وعلا شرع لنا صلاة العشاء، وهذه خصيصة، فقد تأخر صلى الله عليه وسلم يوما عن العشاء فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم أو أهل دين غيركم. لماذا لا ينتظرها غيرنا؟ لأن عباداتهم نهارية، أما عبادة أهل الإسلام فخصها الله بعبادة ليلية. وفي رواية ابن مسعود عند الإمام أحمد: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. عباد الله، ومما خص الله به أمة نبينا ومصطفاه عليه الصلاة والسلام ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث إلى هذه الأمة، أو قال لهذه الأمة، على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود وصححه الألباني. والتجديد أنه يدعو الناس إلى دين الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود التجديد المزعوم من قبل أهل الشرق والغرب يريدوننا أن نجدد ديننا بانسلاخنا عنه إلى ما يهوونه. ومن خصائص أمة الإسلام في الدنيا أن الله لا يؤاخذنا على ما ليس لنا فيه إرادة تامة وإن وقعت منا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه الحاكم وصححه، وهذا في حقوقه جل وعلا. ومن خصائص أمة الإسلام تجاوز الله عن حديث النفس، تجاوز الله عن حديث النفس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. متفق عليه. ومما اختص الله به سبحانه أمتنا أنها لن تهلك جميعها بجوع أبدا، ولن يسلط الله عليها عدوا من غيرها حتى يستبيح بيضتها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي مجاعة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، أي أصلهم وهي مكة والمدينة، يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها. رواه مسلم. اللهم إنا نسألك النصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، فهي وصية الله للأولين والآخرين. أيها المؤمنون، إن أمة الإسلام هي أمة مرحومة، أمة متجاوزة عنها في كثير مما يقع منها، ذلك أن نبيها قبض قبلها، وهذه من رحمة الله لها. نعم، إن قبض النبي قبل الأمة رحمة بالأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا، أي متقدما، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. عباد الله، إن من أسباب تميز أمة الإسلام هذه الخصائص وإرضاء الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته. فقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يوما يدعو الله عز وجل وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. الرحيم بأمته، الشفيق بأمته، فكيف لا تقتدي بسنته؟ قال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه الإمام مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع أمتي، لا يجمع الله أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. رواه الترمذي وصححه الألباني. هذه خصيصة عظيمة، أن الأمة وإن تفرقت لكنها لا تجتمع على ضلالة أبدا، فلا بد أن يكون أمة منهم وطائفة منهم على الحق إلى قيام الساعة. ومن خصائص أمة الإسلام، ومن خصائص أمة الإسلام أنها تؤمن بجميع الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى عنهم أنهم يقولون: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عباد الله، إن أمتنا الإسلامية منصورة ظاهرة باقية إلى قيام الساعة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي الآية الأخرى ولو كره الكافرون، وفي الآية الأخرى ولو كره المنافقون. هذه أمة لا تضعف، وإن ضعفت لا تندثر أبدا، إنها وإن هزمت لكنها تقوم، إن ضعفت في ناحية فهي تقوى وتنتصر في ناحية أخرى. نعم، يظن بعض الناس أن فلانا من الناس إذا مات ذهبت أمة الإسلام. أمة الإسلام ليست مربوطة لا بخليفة ولا بعالم ولا بإمام. الله ناصرها، الله معزها، الله مظهرها كما في الآيات السابقة. نعم، إن الله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فكونوا مؤمنين لله ينصركم الله ويعزكم في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وأميرنا وولي عهده. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهما عليه. اللهم وجنبنا وإياهم بطانة السوء والشر، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وسوء وفتنة وبلاء يا رب العالمين. اللهم أدم علينا عافيتك وبركتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد.